بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في هذه المنظومة المباركة، منظومة البيقوني بمصطلح الحديث. لقد أخذنا في الدرس الماضي المدرج وحكمه وأقسامه. المدرج، أخذنا المدرج وحكمه وأقسامه. فما هو المدرج؟ ما كنا حاضرا، خالد ما كان حاضر أخوان، فما يعرف شو المدرج عشان غاب. ولا أنت عندك مدرج إدخال الشيء؟ الإدخال يعني في اللغة. ما ليس منه تغيب، ما بدي أقول خصوصا عندك. ايش هو في الاصطلاح؟ ما حفظت ولا كتبت؟ يعني تحضر المعركة بدون سيف، بدون سلاح؟ ها يا اخي، ولا انت؟ ها يا احمد، هو تغيير سياق اسناد او ادخال المعرفة. ما غير سياق اسناده هكذا، سياق إسناده وأدخل في متنه ما ليس منه. أحسن. يا كم ينقسم يا خانة؟ إسناد إلى قسمين، مدرج الإسناد ومدرج المتن. ومدرج الإسناد أنواع هكذا عندك يا خانة. مدرج الإسناد ذكروا أنواعا أو أقساما، كم؟ ها قسمين؟ لا، ها هيا خانة عبد الواحد، كم؟ احنا ذكرنا صورة واحدة لكن ذكروا صورة، قلنا ذكروا كم؟ خمسة تقريبا ذكر الحافظ. والذي ذكر في الدرس الماضي صورة من هذه الخمسة من باب التمثيل حتى نعرف. ومدرج المتن إلى كم قسم؟ واحد بس هكذا؟ أجاب أم أصاب؟ تفضل. إلى ثلاثة أقسام، أوله في أوله وفي آخره وفي أثنائه. من يذكر مثال في أوله؟ أسبغ الوضوء، حديث أبي هريرة، وين للعقاب من النار. فأسبغ الوضوء مدرج من كلام أبي هريرة، يعني قد يكون المدرج من كلام الصحابي أو من كلام التابعي أو من كلام من دون التابعي، يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آخر من يذكره؟ من استطاع أن يقيل غرته فليفعل، حديث جابر الذي طيب. لا، وحديث عائشة ما هو؟ أحسن في أثناء ها؟ تعبد. أحسن. ومن أيضا؟ يعني من أمثلة، هذه أمثلة. ومثال الذي في أثناء السند أو في أثناء المتن، ثم ذكره وأنثيه فليتوضأ، هذه وأنثيه ها؟ ورفغيه أيضا، قالوا هذه مدرجة. أحسنتم، بارك الله فيكم. أسبابه كنا يعني إما يأتي تفسير أو وهم، هو يصدر عن وهم هكذا. كيف نعرف؟ إما بجمع الطرق أو ببيان إمام يقول هذا ليس من كلام النبي وإنما زاده فلان، أو يأتي في بعض الطرق الفصل، يأتي في بعض الطرق إيش الفصل، إما أن يقول وقلت أنا كذا وكذا كما في حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله وهو يشرك وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وقلت أنا من لقيه وهو يشرك به شيئا دخل النار. يعني يبين نفس الراوي أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يفصل بين اللفظين. فإذا عرفنا هذا خلاص. طيب إذا ما إذا ما جاء الفصل في بعض الطرق وبعض العلماء قال مدرج، هل يسلم؟ يقول هذا ليس من كلام رسول الله إنما هذا من كلام فلان، هل يسلم له؟ نص عليه إمام قال هذا مدرج. أنا ضربت لكم مثالا لو تذكروه. ها؟ كيف؟ لا يعني بعد ما جمعنا طرق ما رأينا في طريق من الطرق الفصل كل مسوق من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من جميع طرقه، فكيف نعرف أنه مدرك؟ قال بعض الأئمة هذا مدرك، هذا اللفظ في الحديث. مثل على الحكومات. أيوه. بعض المقال. طيب جاء إمام آخر قال له هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صححه جمع من أهله على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تكون مدرك؟ يأتي إمام آخر يقول لا، الأصل أن الحديث بالإسناد المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو عن النبي، إلا أن يأتي دليل الفصل في بعض الطرق أو كذا، أو يصرح هو بنفسه أن هذا ليس من كلام الرسول وإنما أنا زدته. فهنا بعض العلماء يقول إذا كان هذا الكلام، إذا كان هذا الكلام المزيد أو الذي ادعي فيه الإدراج من المحال أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتترجح كفة إيش القول من قال بالإدراج. ومثال من ذكرنا مثالا في الدرس الماضي حديث عبد الله بن مسعود، الطيرة إيش؟ الطيرة شرك، الطيرة شرك. وفيه وليس منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. صرح بعض العلماء بأن هذا مدرج، أظن سليمان بن حرب شيخ الإمام البخاري، ووافقه غير واحد من الأئمة، وذكر هذا الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح، وقال وجعله تحت المدرج الذي هو من المحال أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يدخل الشرك؟ يعني النبي أشرك؟ النبي كان يتطير؟ معناته إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم يتطير، فهذا محال. بعض العلماء نازع كابن القطان صاحب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، يقول لا، نازع في هذا الأمر، وقال هذا منقول ما عندنا دليل على هذا وما في فصل، فهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح الشيخ الألباني كاملا أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا شيخنا مقبل، وشيخنا ربيع نازع في هذا الأمر وقال أبدا هذا ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مفرد، ولا عن ابن مسعود أيضا يقول لا النبي ولا ابن مسعود. يقول يعني نعم لا يعني أنه مدرج لكن ليس من إدراج ابن مسعود أيضا، من كلام من دونه. فقال هذا ينزه الصحابي حتى عنه، هذا كلام شيخنا ربيع، يعني يقول ما معناه وليس منا إلا، قالوا يعني وليس منا هناك شيء محذوف إلا واقع فيه، ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني واقع في الطيرة ولكن الله عز وجل يذهب هذا التشاؤم وهذا التطير بإيش؟ بالتوكل. والذين صححوا يعني قالوا ليس من الشرط أن يكون هذا هو المعنى، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الطيرة، وإنما قال هذا من باب إيش وليس منا إلا، يعني قد يقرأ عليه والمراد به أمته وليس هو، لأن الأنبياء منزهون عن هذا الأمر. وعلى كل يعني هذا مما يذكرونه في هذا الباب والله أعلم. طيب قال الناظم رحمه الله تعالى وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتقه متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. قال وما روى كل قرين عن أخه كل قرين. القرين ها الصاحب، لا القرين هنا يعني القرين في رواية الأقران هو يعني ها هو أن يشترك في السن واللقي عن شيخ، يعني لقي أكثر المشايخ تشاركوا في المشايخ وأسنانهما متقاربة، أسنانهما متقاربة، فإذا روى أحدهما عن الآخر يسمى رواية إيش القرين عن قرينه، رواية إيش أقران. هذان الرجلان، أنت من صاحبك يطلب علم معك دائما ها من؟ طيب أنت والأخ عندكم مشايخ اشتركتم في خمسة من المشايخ، أسنانكم واحدة، عمرك 24 هو 24 مثلا 23، أنتم الآن تسمى يعني إذا رويت عنه تسمى روايتك عنه رواية إيش؟ رواية أقران. فإذا روى هو عنك أنت رويت عنه وهو روى عنك يسمى المدبج الذي هو في هذا البيت. اشتركتما في المشايخ وأسنانكما متقاربة وروى كل واحد منكما عن الآخر فيسمى هذا إيش؟ مدبجا. فهمنا هذا؟ طيب. قال وما روى كل قرين عن أخه مدبج، وسمي مدبج مأخوذ من دي بجاد يعني من الوجه، يعني الخد يسمى يعني يكون هنا الحافظ يعني دي بجتي الوجه الذي هو الخد، يعني دائما الخد ما يفارق أحد الخدين ما يفارق الآخر، متشابهان، خد الأيمن متشابه مع الخد الأيسر، فلذلك هم أخذوا من هذا من هذه التسمية يعني لاشتراكهما وقرب أسنانهما وتشابههما في هذا الباب في هذا الطلب فسمي رواية المدبج. يقول وهو أن يروي كل واحد من القرينين، عرفنا القرينان من هم، القرينين من هم، كل واحد من القرينين المتقاربين في السن والإسناد عن صاحبه. قال الحافظ والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين. مثاله في الصحابة عائشة وأبو هريرة روى كل واحد منهما عن الآخر من الصحابة، عائشة روت عن أبي هريرة وأبو هريرة روى عنها وأبو هريرة روى عنها، وكلاهما أخذا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي التابعين رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز ورواية عمر عن الزهري، وفي أتباع التابعين رواية مالك عن الأوزاعي ورواية الأوزاعي عن مالك، وفي أتباع التابعين رواية أحمد بن حنبل عن علي بن المديني ورواية علي عن أحمد. على ما مر معنا يقتضي أن هؤلاء متقاربان في السن وفي الأخذ من المشايخ. هذا نقل عن الزبيدي، وأنا جبت الكتاب حتى نقرأ من كتاب الزبيدي فائدة طيبة. طيب يقول الزبيدي فهو نوع لطيف فاعرفه وافتخر بمعرفته، وهو معنى قوله فاعرفه وانتخه، إذ الانتخاء معناه الافتخار. فإذا انفرد أحد القرينين عن الآخر بالرواية عن الأكثر هذه فائدة. نحن نقول أنه ما يشتركان فين؟ في المشايخ في الأخذ، يعني أكثر المشايخ اشتركا فيهما فيهم، أخذوا عن 20، يعني كل واحد له 30، له 30 كم شيخ، فاشتركوا مثلا في 25 شيخ، هذا أكثر ولا لا؟ كلهم أخذوا من هؤلاء 25. يقول: فإذا انفرد أحد القرينين عن الآخر بالرواية عن الأكثر كرواية الأعمش عن سليمان بن طرخان التيمي فالحديث ليس بمدبج. نعم. يقول: فإذا انفرد أحد القرينين عن الآخر بالرواية عن الأكثر، نحن نقول يكون كل واحد منهم قد أخذوا عن المشايخ واشتركوا فيهم هكذا، أحدهما أكثر عن رجل والثاني لا. طيب، كرواية الأعمش عن سليمان بن طرخان التيمي فالحديث ليس بمدبج، وحينئذ يكون المدبج أخص من الأقران، فكل مدبج أقران ولا عكس. طيب، وبعبارة أخرى إن المدبج يشترط فيه المساواة في الأخذ، يشترط فيه المساواة في الأخذ عن الشيوخ وفي السن كما تقدم، بخلاف الأقران فإنه لا يشترط فيه ذلك، فيكتفى فيه بمشاركة الراوي من روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية كالسن وحده أو الأخذ عن الشيوخ. فالمدبج يقول يشترط فيه أن يكون مساواة، يعني أنا قد أروي عنك وأنت تروي عني في شيء واحد، رويت عني شيء واحد وأنا رويت عنك شيء واحد، فهذا يسمى إيش؟ يعني إذا روى أحدنا عن الآخر شيء واحد يسمى إيش؟ رواية إيش؟ أقران. طيب، أنت رويت عني شيء واحد، أنا رويت عنك كثير أشياء كثيرة، فعلى هذا الكلام يكون إيش؟ ما يسمى مدبج، يدخل في الأقران. ولكن المعنى العام الذي نأخذه أن المدبج أن يروي كل قرين عن صاحبه، وهذا الذي ذكره الحافظ بن حجر ولم يسترق هذا الكلام في النخبة وفي النزهة. فإذا روى أحدهما عن الآخر يسمى مدبجا، إذا روى يعني كل واحد عن الآخر يسمى مدبجا، إذا روى واحد عن الآخر والثاني لم يروي عنه يسمى إيش؟ رواية أقران. نعم، لذلك سميناهما قرينين. نحن الأصل أنهم اشتركوا في المشايخ وفي السن، فمتى نسمي رواية أقران؟ إذا روى أحدهما عن الآخر، فإذا روى كل واحد عن الآخر يسمى مدبجا. بارك الله فيك. يقول: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. هذا نوع، المتفق والمفترق واحد، ما هو المتفق نوع والمفترق نوع ثاني؟ لا، المتفق والمفترق نوع واحد. ايش يقول؟ متفق لفظا وخطا متفق، هذا يسمى اذا اتفق اللفظ، نطقنا محمد ابن عبد الله. طيب، اللفظ واحد والخط واحد، محمد بن عبد الله معروف كتابة محمد بن عبد الله، وضده فيما ذكرنا المفترق، لكن المسميات محمد بن عبد الله البصري ومحمد بن عبد الله المدني. فيقول: وهو ما اتفق خطه ولفظه وافترق مسمياته. مسميات، من هم المسميات؟ الأشخاص. قال حافظ: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمختلف. قال النووي: وهو أقسام، الأول من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم كالخليل بن أحمد، ستة، يعني ستة ممن يسمى بهذا الاسم، ستة ممن يسمى بهذا الاسم، أولهم شيخ سيبوية أبو بشر المزني البصري، الثاني أصبهاني، الثالث أبو سعيد السجزي القاضي الحنفي. الرابع أبو سعيد البستي الشافعي، روى عنه أبو العباس العدري. طيب هؤلاء يعني اختلفت أشخاص، واحد بصري واحد مدري من فين، لكن الأسماء اتفقت. الخليل بن أحمد، فهذا فائدة أن تأمن يعني من اللبس، تعرف إذا بالنسبة أن هذا فلان كذا، إذا كان حديث كوفي تعرف أن هذا هو الفلان الكوفي، الخليل بن أحمد الكوفي، وإذا كان الآخر مدني والحديث في الأسماء مدني مخرجه مدني، نقول لا نعينه بأنه هذا إيش مدني، وهكذا. وهذه فائدة هنا المتفق والمختلف، أن تأمن من اللبس. وكذلك النوع الأول وهو المدبج، تأمن من أن يكون هناك زيادة في الإسناد. معروف أن هذا الطالب وهذا الطالب يرويان عن فلان الشيخ، في هذا الحديث روى الطالب عن الطالب عن الشيخ، تقول الناظر يقول هذا فيه زيادة، ها فيه إيش زيادة. لكن لما تعرف هذا النوع تعرف أنه لا، هذا من المدبج أو من رواية الأكرام وهكذا. فهذا النوع يعني تتأمل من أنك يعني تعلم أن الإسناد ليس فيه زيادة، وإنما فعلا فلان روى عن فلان، وقد ذكروا في مشايخه وهو قرين له، ما عرفنا هذا. فهذا النوع مهم، أنت لما تنظر إلى الإسناد ولما إن شاء الله تتبحر وتذهب تحكم وتدرس الأسانيد يمر عليك مثل هذه الأمور، فتنظر تقول كيف هذا هما يعني مالك وابن عيينة كلاهما يروي عن الزهري، الآن رواية مالك عن ابن عيينة مثلا، كيف الزهري ومالك، مالك تلميذ الزهري، كيف الزهري روى عن مالك؟ هذه يدخل في إيش؟ لا في رواية الأكابر حسن عن الأساغر، رواية الأكابر عن الأساغر، وهذا أيضا يدخل في هذا الباب، لكن ما ذكره هنا. معروف عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكن الأب روى عن الابن، كيف الأبن؟ المعروف أن الأب الابن يروي عن الأب، لكن في هذا الإسناد الأب روى عن الابن، فيعتبر من رواية الأكابر، وهذا مذكور في كتب المصطلح ومذكور وله أمثلة وله كتب ألفت في هذا الباب. لما تأمن من اللفظ، ما تقول خطأ، تقول فعلا الأب هذا روى عن ابنه، وقد ذكروا هذا في ترجمته، والقرين هذا روى عن قرينه وهو مذكور، سمع من قرينه وروى حديث عنه، فهم رواية الأقران. ويكثرون من هذه الأمور، واهتم بهذا كثيرا الشيخ الأثيوبي في شرحه على النسائي، فيذكر من لطائف الإسناد الشيء الكثير. فمن أراد أن يأخذ أمثلة كثيرة يذهب إلى شرح الأثيوبي للنسائي، وهكذا لشرحه لمسلم يذكر من هذه اللطائف في هذا الباب، في هذا الباب يذكر في أسانيد يذكر أشياء كثيرة جدا طيبة، شروحات نافعة جزاه الله خيرا. طيب يقول: والثاني من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم، انظر كأحمد بن جعفر بن حمدان، أربعة أحمد بن جعفر بن حمدان، كيف تعرف الآن جاءت في الأسناد. يقول: أربع كلهم يروون عمن يسمى عبد الله وفي عصر واحد، إذن هذا اللبس كبير، كلهم يروي عن من يسمى عبد الله. أحدهم القطيعي أبو بكر، والثاني السقطي أبو بكر، والثالث دينوري، والرابع طرسوسي. لابد من التنصيص، يعرف ببعض الأسانيد هذا مدني وهذا كوفي، ينسب تبحث. اختلفنا في يحيى بن كثير، لا أبو جعفر، أبو جعفر الله. أبو جعفر يحيى بن أبي كثير روي عن رجل قال له أبو جعفر، من أبو جعفر؟ ويتوقع صحة الحديث على تعيين أبي جعفر هذا، فمنهم من قال هو محمد بن علي الباقر، ومنهم من قال له أنصاري بدني، ومنهم من قال هو كثير بن جهمان، ومنهم من قال هو المؤذن مسجد الكوفة. يلا طيب كيف نعرف؟ إما بتنصيص، تجمع الطرق اختلف العلماء. أبو يعني طيب لماذا عماه؟ رجعنا للأمر يحيى بن كثير إيش بن أبي كثير مدلس، ومرة يروي عنه بواسطة ومرة بدون واسطة، وهكذا تتوقف صحة أحاديث على مثل هذه الأمور. بارك الله فيكم. فعلم الإسناد يعتبر من أهم يعني من أهم الأمور، وفي نفس الوقت يعتبر من أصعب الأمور، لأنك أنت بهذا تبحث ويذهب عليك أيام وأنت تبحث عن مسألة فيه، لأنه يتوقف صحة الحديث عليه مثل هذه المسألة. والآن الحمد لله سهل الله على الباحثين في المكتبات الإلكترونية هذا، وإلا زمان الواحد يبحث أيام حتى يصل يعلق الحكم على صحة حديث، ينتظر ويبحث ويدرس. لذلك علينا أن نحترم أهل العلم. أهل العلم أفنوا أعمارهم في تحقيق العلم وتقريبه للناس، ونسأل الله العافية في هذا الزمان امتهنوا ويتكلم في العالم العالم بكل سهولة. رجل شابت لحيته وهو يدرس ويعلم ويحقق ويفكه الناس أوقاته، يسهر الليالي من أجل أن يحقق مسألة ويخرجها بكل سهولة للناس، ويأتي واحد صغير حقير ما يفقه شيء يتكلم في عالم. العلماء لابد أن يحترموا، لذلك حث الشرع على احترامهم وعلى توقيرهم. إن من إجلال الله إيش؟ إكرام للشيبة المسلم، فكيف بالعالم؟ الشيبة المسلم الذي شاب في الإسلام، يعني احترامك له من إجلال الله ومن تعظيم الله سبحانه وتعالى، فكيف بالعالم الذي يحمل العلم في صدره ويعلم الناس؟ فعلينا أن نحترم أهل العلم. المزي لو رأيت إلى أطرافه لا رأيت عجبا، كيف جمع هذه الأطراف؟ كمبيوترات الدنيا اليوم ما سوي مثل ما سوي في هذه الأطراف، تحفة الأشراف، يعني جمع الكتب الستة في كتاب بأطرافه ويحيلك إلى مواضعها، والرواة على طريقة الأسانيد، شيء عجب. فلذلك علم الحديث ومصطلحه مهم جدا، ولا يصبر عليه إلا ذكور الرجال كما قال الزهري. طيب، قال الثالث: ما اتفق في الكنية والنسبة كأبي عمران الجوني اثنان، الأول عبد الملك التابعي والثاني موسى بن سهل البصري، وأبو بكر بن عياش ثلاثة، يعني اتفقوا هؤلاء في النسبة وفي الكنية. الأول القارئ، والثاني الحمصي، والثالث السلمي الباجي الدائي، الرابع عكسه، يعني اتفقوا في الأسماء والكنية للآباء، يعني وكنية الآباء، أول كنية نفس الراوي والثاني كنية آبائهم، كصالح بن أبي صالح أربعة مولى التوأمة، والثاني الذي أبوه أبو صالح السمان، الثالث السدوسي، الرابع مولى عمرو بن حريث. هنا لابد أن تعلم هؤلاء ثقات غير ثقات، ويعظم الأمر إذا كان أحدهما أو أحد هؤلاء الرواة ثقة والآخر ضعيف، كيف تفعل؟ وإذا لم يتميز تتوقف في الحديث، إذا لم يتميز من هذا الراوي هو فلان أو فلان تتوقف عن صحته. مرة رأيت الشيخ ممكن ذكر لنا حديث وقال: واشتبه علي الآن بين رجلين، أهو فلان أو فلان وأحدهما ضعيف؟ فهذه قال هكذا فائدة جليلة جليلة جليلة، اشتبه عليه الأمر وسماها فائدة عظيمة وجليلة، كتبتها في دفتري. هكذا جلس في درس البخاري وذكر هذه المسألة. لماذا اشتبه عليه؟ لأنه الآن سيتوقف في صحة هذا، في الحكم بصحة هذا الحديث بناء على إيش؟ على أنه لا بد أن يتميز هذا، هل هو الثقة فيصحيح أو ضعيف يضعفه، فلما لم يتميز توقف. وهناك أنا أتيت بكتاب هنا حتى أريكم، خلينا أخلص. يقول الرابع مولى عمرو بن حريث، والخامس يعني من أنواع اللي ذكرها النووي من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأنسابهم. كمحمد بن عبد الله الأنصاري القاضي المشهور عنه البخاري. شوف محمد بن عبد الله الأنصاري. الثاني أبو سلمة ضعيف. نعم يعني هم اثنان، واحد ضعيف واحد ثقة. السادس في الاسم والكنية كحماد وعبد الله. هذا الثاني ولا الترقيم غلط أصلا. قال سلمة ابن سليمان إذا قيل بمكة عبد الله فهو ابن الزبير، يعني جاء الإسناد عن راوي فقال عن عبد الله، إسناد كوفي قال عن عبد الله، وهذا إسناد مدني أو حجازي قال عن عبد الله، ولا إسناد خراساني فقال عن عبد الله. من عبد الله؟ يقول إذا قيل بمكة عبد الله فهو ابن الزبير، وبالمدينة يعني إذا إسناد مدني فقالوا عن عبد الله فهو ابن عمر، وبالكوفة ابن مسعود. هذا غلط، ابن عمر. وبالكوفة ابن مسعود لأنه سكن فين؟ في الكوفة، يعني إذا كان إسناد كوفة كوفي. وبالبصرة ابن عباس، وبخراسان ابن مبارك، وقال خليلي إذا قاله المصري فابن عمرو، والمكي فابن عباس. وهذا يعرف إذا عرف الإنسان التلاميذ عرف منه المشايخ. إذن يعني نعرف نخلص من هذا أنه لا بد هذا النوع مذكور حتى نأمن من اللبس، حتى نميز من هذا الشيخ الذي يعني اتفق أسماءه اتفقت أسماءه واختلفت أشخاصهم. يكمن الأمر إذا يعني تزيد فائدة هذا الأمر إذا كان بعضهم إيش ضعيف والآخر ثقة، فلا بد من التمييز حتى يصدر حكم على هذا الحديث الموجود في هذا الرجل. طيب ما فائدة؟ قال حاو فائدة معرفة خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وقد لخصت وزدت عليه أشياء كثيرة. وقد صنف هنا الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري المتوفى سنة 949 كتاب المؤتلف المختلف، وذكر الحافظ بن نزهة أشار إليه، وهذا كتاب جليل في بابه مطبوع طبعة حجرية. شوف، وهذا الباب لابد يعني يقول كتاب المؤتلف والمختلف، هذا في النوع الذي بعد هذا، مش هذا النوع الذي نحن فيه. سيأتي إن شاء الله في الدرس الجاي كتاب المؤتلف والمختلف وكتاب مشتبه، ويليه كتاب مشتبه النسبة، والحافظ ابن حجر له مؤلف أيضا في هذا الباب إن شاء الله نذكره في الدرس القادم. ويكفينا إن شاء الله هذين أو هذان النوعان، النوع الأول المدبج والثاني المتفق والمفترق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كيف؟ يعني إما أن ينص في نسبته يقال هذا الكوفي فنعلم أنه كوفي، أي نعم، أو بالتلاميذ. كيف تعرف؟ تنظر إلى التلاميذ، إما أنك تنظر إلى نسبته والإسناد، أو تنظر إلى تلاميذه تعرف أن هذا فلان التلميذ ما روى إلا عن مثلا الخليل بن أحمد الفلاني. هذا إذا كانوا إيش متقارب يعني في نفس العصر. فإذا كانت الطبقة تختلف، واحد يعني في طبقة مختلفة عن الآخر، تعرف من حيث بالوفاء سن الوفاء وهكذا. تفضل ما تمشي في شيء. من أقرب البيكونية من لعبها تفريق المؤلف بين المسند والمتصل، ما هو المسند والمتصل؟ قالوا المسند والمتصل إسناد من راويه ولم يبن، وما بسمع كل راوي يتصل إسناد والمتصل. ومر معنا والأخوة الحمد لله قد اختبرناه في هذا. عندك جواب؟ نعم أجبه. قول إيش البيت اللي بداية؟ لا إيش الفرق الآن؟ أجيب على السؤال. إيش الفرق بين بين المسند والمتصل؟ لأن البيكوني قال والمسند المتصل بإسناده من راويه حتى المصطفى ولم يبل، وقال في المتصل إيش؟ المتصل وما بسمع كل رامي للتصل إسناده إسناده للمصطفى فالمتصل. هنا لا يفترض أن يكون المصطفى، قد يكون متصل للمنتهي. يعني الآن جعل المتصل كالمسند كلا تقول؟ لا هو الآن البيكوني هو في اختلاف بين المتصل والمسند. البيكوني إيش إيش فعل؟ جعلهم واحد يعني خلنا مثل كأنهم سوا هكذا. نعم هو هذا خطأ. والراجح والراجح أن تكون راجح ومرجح الضلية. نعم الراجح المرجح أن المسند ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المسند ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يعني هو هو مرفوع صحابي أيوة بإسناد ظاهره الاتصال، هذا إيش المسند. والمتصل هو أن يسمع كل راو عن شيخه إلى إلى منتهاه، هذا على الراجح. هو هذا على الراجح، فأن يسمع كل راوي من شيخ إلى صحابي إلى تابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأيهما أعم من الآخر؟ المسند. ها؟ المسند أعم من المسند. ها؟ المسند. كيف المسند؟ المتصل أعم. كل يعني إذا اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى متصل ولا ما يسمى؟ إذا اتصل إسناده إلى الصحابي يسمى متصل؟ نعم. إلى تابعي يسمى متصل؟ نعم. المتصل طيب. أعم. فالمتصل أعم من المسند. المسند أن يتصل إلى إيش؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اتصل إلى إلى صحابي هل يقال له مسند؟ لا. لا. إذن فالمتصل أعم من المسند. عرفت الفرق؟ فكل مسند متصل وليس كل متصل مسندا. وما هذا؟ تصحيح للبيت يا شيخ. أيوة. قلنا إسناده للمنتهى بالمتصل. طيب. بارك الله فيكم. إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا.